مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الأمنيات الثلاث. ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة. نشر وتوزيع مكتبة الرائد. الراوي مصدق قعدان. شارك في الأداء لما رباح. كانت سيدة الحظ حزينة. ما سبب حزنها؟ لأن الناس يتهافتون على الأمور المادية ولا يطلبون لأنفسهم المزيد من التعقل والفهم، لأنهم يعتقدون أنهم يمتلكون بما فيه الكفاية منها. كانت خلال تجوالها تسمع أحاديث الناس وأمنياتهم، وتراهم دائما طامعين في المزيد. لذا قررت التوقف فترة عن العمل والبحث عن إنسان راض بما قسم له. عنده أمنية واحدة وستحققها له. مرت الأيام ولم تجد بغيتها، إلى أن وصلت قرية صغيرة ولمحت صبية حلوة تجلس على حافة نبع صاف تغسل ملابسها وهي تجدو بأعذب الأغنيات. كانت هذه الصبية يتيمة الأبوين، تعيش في كوخ متواضع وتعمل في خدمة بيوت أغنياء القرية. اقتربت منها قائلة: أنا سيدة الحظ، هل تعرفينني؟ أجابت الفتاة ببساطة: لا أعرفك، ولكنني سمعت عنك الكثير. ما اسمك أيتها الفتاة اللطيفة؟ فرانسيسكا يا سيدتي. إنك تعجبينني يا فرانسيسكا، لأنك قانعة بحياتك، لذلك أرغب في أن أحقق لك أمنية واحدة. شكرا يا سيدتي، فصحتي جيدة وأنا أعمل وأكسب ما يكفيني. ما قولك بثوب جميل أو ببعض المال؟ كلا يا سيدتي، إنني أشتري ما يلزمني من المال الذي أكسبه بكد يميني. وما رأيك في شاب وسيم مهذب؟ ما زلت صغيرة السن، شكرا. انصرفت الجنية الطيبة حزينة، فلأول مرة تصادف إنسانا لا يطلب منها شيئا، وإذ بها تسمع صوت الفتاة يناديها: أيتها الجنية الطيبة، أرجو أن تحقق لي أمنية صغيرة. وما هي؟ أتمنى أن يكون عندي قطة صغيرة تؤنس وحدتي. سيكون لك كل ما تريدين، وسأمر مساء كل يوم لأطمئن عن أحوالك. صباح اليوم التالي دخلت قطة جميلة من نافذة غرفة فرانسيسكا واندست في فراشها، فأخذت الفتاة تضمها وتمسح رأسها بحنان. فسألتها الجنية: هل أنت سعيدة يا بنيتي؟ شكرا لك يا سيدتي، إن القطة رائعة، ولكنني نسيت شيئا صغيرا. وما هو؟ حبذا لو كان عندي معزة توفر علي عناء المسافة التي أقطعها يوميا لأحضر الحليب للقطة. في صباح اليوم التالي كانت المعزة تقف أمام باب الكوخ، حلبتها الفتاة وشربت والقطة حليبا سائغا. وفي المساء قالت للجنية: أشكرك يا سيدتي، إنني في غاية السعادة، ولكن ماذا؟ هل تريدين شيئا؟ حبذا لو كان عندي حظيرة كبيرة أضع فيها حاليا العنزة ومستقبلا البقرة واستيقظت فرانسيسكا صباحا لتجد خلف الكوخ الحظيرة الواسعة وفيها المعزة وبقرة حلوب. قالت فرانسيسكا لجنية مساء: لم يعد ينقصني سوى شيء واحد تكتمل به سعادتي، 12 دجاجة وديك. أبيع الحليب والبيض ويكون لي دخل يغنيني عن الخدمة في بيوت الناس. وفي اليوم التالي قالت الفتاة للجنية: ياي، ما أسعدني، أتمنى أن أرقص فرحاً. وما الذي يمنعك من الرقص؟ ثيابي بسيطة ولن يطلبني أحد للرقص، فأبقى وحيدة أتطلع إلى الراقصين بحسرة. نعم ثيابي. سيكون عندك أجمل ثوب. مساء اليوم التالي قالت الجنية: ما لي أراك حزينة، كيف كانت الحفلة؟ كان الثوب بديعا والموسيقى رائعة، وتسابق الشباب لمراقصتي، ولكنهم قالوا إنني لا أجيد الرقص مثل بقية الفتيات. منذ اليوم ستتفوقين عليهم جميعا. وفي اليوم التالي سألت الجنية، أجابت بصوت متهدج: كان يمكن أن يكون كل شيء جميلا، لقد رقصت وأبدعت واهتم بي الجميع، حتى رئيس البلدية وهو شاب ممتاز رافقني حتى باب الكوخ. حسن، فما الداعي لحزنك؟ يعني إذا كنت سأصبح زوجة لرئيس البلدية فينبغي أن يكون لدي مال وبيت. ما أتعسني. سوف أوفر لك كل شيء يا فرانسيسكا، لا أريد أن أراك حزينة بعد اليوم. واستيقظت فرانسيسكا لتجد نفسها في بيت أنيق مجهز بأبدع المفروشات، وخزانتها مليئة بالثياب الرائعة وفيها كيس من المال. وطلب رئيس البلدية يدها فأحست بالفخر، لقد امتلكت كل شيء، المال والجاه والزوج الوسيم الناجح. ومضت فترة لم تر فيها الجنية الطيبة. ذات يوم زارتها الجنية الطيبة وسألتها: كيف حالك يا فرانسيسكا؟ ما لي أراك مكفهرة الوجه، ألست سعيدة؟ نظرت إليها العروس بجرأة وتحد وقالت: لم يعد بإمكاني أيتها الجنية أن أتحمل أكثر مما فعلت. وما الشيء الذي لم تعودي تتحملينه؟ لا أتحمل أن تناديني باسمي مجردا فرانسيسكا، فأنا الآن حرم رئيس البلدية. ضحكت الجنية الطيبة: معذرة يا حرم رئيس البلدية. وانصرفت بهدوء. وفي صباح اليوم التالي استيقظت فرانسيسكا لتجد نفسها في كوخها المتواضع، لقد فقدت كل شيء، الزوج والبيت والثروة، وبقيت لها القطة فقط للذكرى. منذ ذلك الحين بدأ الحزن ينتاب سيدة الحظ، فالناس لا يقنعون أبدا بما لديهم، الحق كل الحق معها، أليس كذلك؟ Thank you.